السلام عليكم ورحمة الله. خرجت مرة من المسجد وجدت سيارة بجوار المسجد مكتوب على الإزاز الخلفي بتاعها محدش مرتاح. بصراحة أنا ابتسمت وقلت فعلا مفيش حد مرتاح. أنت عارف ممكن تكون الصبح قاعد فرحان ومبسوط كله تمام، تيجي بالليل تحصل لك مشكلة تبقى نايم وفيك من الغم والهم والكرب ما الله بيه عليم، فأنت تحتار كده تقول سبحان الله الصبح أكون كده وبالليل أنام في الحالة دي. ده أمر طبيعي جدا. ليه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في نصب، في مشقة. أنت عارف من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا في الجنة إن الجنة ما فيهاش تعب ولا حزن ولا هم ولا فقر ولا مرض ولا حد يزعلك ولا انت تزعل حد. واحد جالي الامام احمد رحمه الله وقال يا امام متى الراحة؟ هنرتاح امتى؟ فقال الامام احمد رحمه الله الراحة عند اول قدم تضعها في الجنة. عرفت الراحة فين؟ الراحة الابدية هو ما تدخل الجنة. ولذلك الانسان اللي عايش في هم وفي كرب وبيلاقي صعوبات ومشكلات كل الحاجات دي كلها هتنساها مع أول لحظة تطأها قدمك على أرض الجنة. عارف ساعتها هتقول إيه؟ هتقول الكلام الجميل ده وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. عشان كده الموضوع محتاج إلى صبر جميل، والملتقى الجنة إن شاء الله.